تهنية بالذكرى 52 لشروق القائد العظيم كيم جونغ إيل بأعماله الرسمية في اللجنة المركزية لحزب الأمل الكوري، قام رئيس الحزب الديمقراطي الكوميري الكمبودي هو مين هيين والوفد المرافق له بزيارة سفارة بلادنا لدى هذا البلد يوم 31 أيار الماضي. وضع أفراد الوفد سلة الزهور أمام صورتي زعيمين العظيمين كيم إل سونغ وكيم جونغ إل الباسمين باسم الحزب وسلموا عليهما.